Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve ihteda bi hedihi ila yevmiddin ve ba'd. Seyekulullahu subhanahu fi kitabihi kerim. Tezkuruni ezkurukum ve şkuru li ve la tekfurun. Subhanallah. Velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kede fe innallaha yekul innallaha melekatehu yusallun ala nebi. Ya eyyühellezine emenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من كل مكروه وسوء استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ حكم الكهرباء اللي بتستخدم لما يكون عداد الكهرباء صاحب البيت موقفه هل ده يعتبر مال حرام داخل مثلا على الزوجات والأولاد اللي في البيت دوت المية اللي بتستخدم ديت؟ إذا كان الزوج يسرق الكهرباء إذا كان الزوج يسرق الكهرباء فسمعه حرام بارك الله فيك ماشي يا شيخ من رأى منكم مكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت لو ممكن تسأل حضرتك في مسألة جلس البول وهذه الثياب التي يعني على المريض أن يبدل ثيابه لكل صلاة؟ لا ما الأمر في مسألة سلس البول مبنية على يعني القدرة قدرة الشخص لأن النبي عليه السلام لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس في شأن سلس البول حديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك بارك الله فيك منى الكاميرا تحتاج إلى تعديل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله تفضل الله يكرمك كنا في الصوت واحد تفضل ايوه معلش يا مولانا كان في مشكله يعني واقعيه فيها احنا عندنا في الصعيد في اسيوط يعني أنا كنت أحاول تفاصل التواد أكلم حوال فيها يعني أنا وهي يعني إحنا كشباب يعني إحنا كشباب يعني بتدور على الحق ونبحث عنه فتعبنا من التنطع في الدين من الزلزال يعني الأكبر منا قليلا كل واحد عايز يمشينا على هواه أصبح غير لطيف يعني أصبح الآن البلاد الأوروبية يعني نتاقوا إليها لما فيها من قضية التعبير نعم بقول حوالك يعني أصبحنا الآن يعني في شيء لا يفاق إحنا كشباب من المتدينين الأمة ليس عندهم علم كافي للبدوى ولا عندهم علم كافي هم يحوا شباب ويعلموهم إحنا عندنا في الصعيد يعني أقصد يعني ما السؤال يعني مش فاهم ما السؤال والله ادعو لنا يعني انا قابلت حواك اليوم وقلت لحواك اهل صوت يعني يقرؤونك السلام الله يبارك فيك ويسلمك واياهم من كل سوء ومكروه يا رب فهو يعني هو ده بارك الله فيكم. لا الله يعيننا عيننا لأننا خلاص والله يعني هذا من الأمر خالص. لا تيأسوا من رحمة الله. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. انا صليت صلاة من كام يوم فانا تأكدت بعدها كام يوم ان الصلاة دي طلعت باطلة لسبب ما. فهل اعيد الصلاة دي ولا خلاص؟ عيد الصلاة. عيدها؟ نعم. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك بقولك الشيخ؟ الحمد لله. السؤال الأول يا شيخ، حكم السجود للدعاء فقط، يعني لو أنا مثلا في وقت مش شرط أنه أنا مثلا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت ليس لك أي شيء الآن إلا أنك تريد أن تقول يا ربي، لم يرد أنك تسجد من أجل أن تدعو، إنما تسجد في صلاة لا بأس. يعني مثلا لو في وقت زي وقت المطر مثلا الواحد لا يسجد، لان في وقت مثلا كراهية الصلاة لو جه المطر. الحديث ضعيف اصلا في شأن الدعاء في المطر، ما في الا اللهم صيبا نافعا هو الثابت. ثاني سؤال بس، انا حكم قول سيدنا او يا شيخ او يا مولانا مثلا اهل الدين يا مولانا، هذه غير مضبوطة في ليست في محلها، لان اغلب استعمالها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنها كانت تطلق على سيد المعتق أو العبد المعتق أو العبد المعتق. أيه. لم تجد عليا يقول يا مولانا أبو بكر، إنما نقول بلال مولى أبي بكر، زيد بن ثابت مولى رسول الله، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا عنده فاعتقه. طب كلمة سيدنا يا سيدنا لا نتوسع فيها إلا يعني الأفضل عدم التوسع فيها. مرحبا شيخ مسعد منصور الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. ما لسه شيخ، والله أنا في مشكلة وكنت بحاول أن أنا أتواصل مع حضرتك أكثر من أسبوع دلوقتي، هي مشكلة زوجية، فأنا حابب أن أنا أستشير حضرتك فيها، هل تسمح لي؟ تفضل. طيب، هو شيخ أنا متزوج دلوقتي من 2008 ماشي، وعندي ولدين، وأنا أخطأت حق زوجتي كثيرا. طيب. وده حق لا أبرره يعني. نعم. زوجة حاليا تركت البيت لها 10 أيام. نعم. وتتحدث في أمر قديم جدا أو أمر ذي 6 شهور أنا اعتذرت عنه وندمت عليه وقلت لها والله إن هذا الأمر لن يتكرر. هي تركت البيت وذهبت عند أهلها وطلبت الطلاق ولا تريد الرجوع، فهل لها ذلك؟ هذه قضية لابد أن نسمع لماذا. السؤال الآن غامض، لماذا صنع ذلك؟ لا، من حقها أن نسمع منها. السماء هي القصة يعني. لا أقول لك أفضح نفسك. لا لا لا, لا هو هي القصة إن هي كنا جايين، هي واختها كانت عند دكتورة، وصلوا البيت وبمجرد ما وصلوا فانا زعلت انهم اتاخروا كده، فبتكلم معاها فرحت قالت لي والله طالما ان هو نكد بنكد فاختك بتتكلم مع واحده فانت يبدو ان الواحده دي انت متزوجها. قلت لها والله انا لم اتزوجها، يعني انا لو تزوجتها لك ان تطلب الطلاق لك. كفى الله اليمين والخداع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله ولا دهبك أنا فيه. شيخنا ليا سؤالين بعد إذا حضرتك. تفضل. السؤال الأول الماء المتبقي من شرب عزكم الله الحمار والقطة هل يجوز الوضوء به؟ أما القطة فلا بأس، وحديث الرسول عليه السلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات يؤكد ذلك. نعم. المتبقي من شرب الحمير يحتاج مراجعته. جزاكم الله خير. قبل الحديث السؤال الثاني الصور شفنا التصوير اللي الناس بتصورها على التليفون أو الصور الأمر فيها خفيف الأمر فيها خفيف بارك الله فيك. تمام جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لا نستطيع خليها الخاص مدام طويل جالي على الهاتف. لا مش طويل قوي انا هختصر يعني. انا بس محتاجة فتوى حضرتك في حاجة. انا دلوقتي انا وزوجي بنتطلق عشان خاطر هو كان بيعتدي عليا بالصوت وبالالفاظ وكده، ودلوقتي انا رفعت قواضي ودلوقتي هو رفع عليا دعوة طاعة لو ما رجعتش مش هاخد حقي ولا الا كده لا الا ارجع واعيش في نفس المأساة اللي انا كنت عايشاها معاها برضو. فدلوقتي المحامي بتاعي محتاج ان هو محتاج شاهدين يشهدوا ان هم شافوه هو بيضربني، فهم انا ما عنديش ناس شافتني لكنهم متاكدين وكان بيوضح على جسمي علامات الضرب. فهو دلوقتي ينفع ان في حد يروح يشهد ان هو كان بيضربني؟ لا، وهو لم يرى. وهو لم يرى لا يجوز، ما ينفعش. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله جل وعلا أن أنفعكم بعلمكم. وياك يا رب. عندي سؤالين فضيلة الشيخ. يا تفضل. السؤال الأول كان في الخطبة النهاردة ذكرت حديث في الربا يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث. فالسؤال بيسأل طب لو مثلا التبن مثلا احنا كفلاحين مثلا يعني راجل عندي مثلا التبن بتاعي مش جيد وديته لواحد وقلت له خد الكيس ده وتدينه نص كيس مثلا بس مش دلوقتي او كده يعني ممكن لو اختلف السلع يعني او اختلف الشيء؟ لا، لازم تبيع تبنك وتشتري تبن جديد افضل، تقبل الفلوس وتشتري تبن جديد افضل. بقول لا ده انا ممكن طالما اختلف الشيء ممكن اني ممكن اودي التبن مثلا اودي له كيسين واخد كيس من عنده مثلا اللي هو التبن بتاعه حلو مثلا. طب دي يكون في حكم الربا برضو؟ والله الاكثرون على المنع وعلى ادخال في الربا، ربا الفضل. تمام ربنا يبارك فيك. المثال الثاني لو في مثلا مسجد هو مسجد دلوقتي وفي حد عايز يجي مثلا يعمل توسعه للمسجد فعايز ارض واسعه، فالارض اللي هي فيها المسجد الان ما تسمحش ان هم ان المسجد يتسع لان في موانع تسمح ان المسجد يتسع، فصاحب المسجد بيقول ممكن نتبرع بمكان تاني جنب المسجد مثلا او على الطريق وكده ونخلي المسجد اللي هو حاليا الان نعمله بيت مثلا. يعني السؤال هنا هل المسجد دلوقتي ينفع ان هو يبقى بيت في المستقبل ويتبرع بارض ثانيه؟ إذا كانت الأرض الثانية أجود وأنفع للناس من المسجد الأول. تمام، يعني ينفع. ويبنيه ولا مش يبنيه؟ هيبنى هو ده في شركة تجرين أو واحد يعني هم هتبرعوا بالأرض وفي حد هي يبنيه يعني. ماشي، إذا كان المسجد الجديد أحسن من القديم لا بأس. تمام، والبيت دي والمسجد دي يبقى بيت عاد. نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليك فضلك الله حضرتك. الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك يا شيخ أنا بشتري سيارة فرحت المعرض أشتريها فأنا بشتري بالقسط يعني. أيوه. المعرض بيبقى موجود عنده مندوبين جنوب. قلت له حضرتك أنا معايا مقدمة كذا أرفعها. وعايز ادفع الباقي على 3 سنوات فقال لي المقدمه ديت هتدفع كذا وهتدفع كل شهر كذا. هل ده صح ولا لا صح؟ مقدمه كذا وتدفع كل شهر كذا، ما فهمنا يعني، ما فهمنا السؤال. حضرتك انا طبعا مش عايز الشراء يبقى فيه شبه ربوي. اي بس ما انت ما حددتش. انا قلت له اللي معايا ادفع في الاول المقدمه بتاعتي معايا ادفعها في الاول وليكن 50% من سعر الطياره، والباقي الباقي حضرتك هتشوفه كام، هتحسب السعرات كام، الباقي انا مستعد ادفعه على 3 سنين. فقال لي انت هتدفع لي في الشهر كذا والطياره هتقف عليك بكذا. والله انا ما اعرفش، لا بد ان يبين السعر، بدخل اشتري بالاجل ولا لا. انا قلت له هشتري بالاجل ومش عايز اعرف بكام بكاش، ماليش دعوه بالسعر الكاش بتاعها كام. والله يا ليتك ترسل لي صورة العقد متفضلا. حاضر يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش عارف إيه استفسار. تفضل. دلوقتي لو هشتري من شخص سلعة وأنا معيش قيمة السلعة في الوقت الحاضر، فقلت له هجيب لك الفلوس أنا ما يتصرف، فقال لي بس الشرط هتحاسب عليها سعرها في الوقت اللي أنت هتدفع فيه. بدون تحديد ميعاد الدفع ولا السلعة. حكم المعاملة دي. لا يجوز. لازم تحدد سعر وقت الشراء. طيب وبالنسبة لتحديد الموعد، لو حددنا السعر تحديد الموعد قولة في وقت ما يتوفر ما يتيسر معايا دي لازم نحدد الموعد أيضا، إلا إذا كان الأجل غير مسمى فالعبرة حينئذ بتعيين الأجل غير مسمى إلى كم سنة ينتهي. بالنسبة في الأضحية ممكن مثلا هضحي فاروح اشوف اجل معيش السعر متوفر، اسال صاحب الاضحيه سعر الكيلو ايام بكام، يقول لي كان مثلا الكلام ده قبل عيد اسبوعين ثلاثه، يقول لي على حسب سعر يومها وقت ما تيجي تاكل، فاديله مثلا عربون علشان يحجز لي الاضحيه ودون تحديد سعر الكيلو ولا لما اجي اخد. لا تحدد السعر قبل الذبح. هو بيبقى قبل الذبح. خلاص تحدد السعر، مش سعر الكيلو، سعر البقرة كلها قبل الذبح. نعم الله يسلمك. بارك الله فيك يا أم رزان. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا مخطوبة وخطيبي مسافر. هل يجوز ان احنا نتكلم مكالمه فيديو كل مخطوبه ولا معقود عليكي؟ لا خطوبه فقط. خطوبه فقط. انت امراه اجنبيه حافظه على نفسك بارك الله فيك. معلش يا محمد الاحمد، معذره يا محمد الاحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يجزاك خير على هذا البث. يا رب وإياك. تفضل. شيخ كنت عايز اسالك حكم فودافون كاش، انا كنت سمعت ليك فتوى ان انت قلت عادي ده ياخد العموله بتاعت الشركه عادي يعني، بس السؤال بقى يعني في ناس بتبقى بعيده عني، انا كمحل يتصلوا عليا يقول لي انا مثلا 5000 فودافون كاش لحد ما اجي لك، ده عادي ولا المفروض يبقى قدامي ويديني الفلوس على طول ولا ايه؟ بالشكل ده شوف عادي مش مشكلة. الله يكرم. طيب معلش يا شيخ، يعني مثلا ممكن اللي حول مني ده السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. جزاك الله خيرا. وياك. تفضل. رجل فلاح يا شيخ لديه أرض وفي هذا المحصول يأتي كلاب ضارة تأتي فتفسد المحصول يعني تلعب بالمحصول هكذا. هل يجوز له قتلها؟ إذا لم يستطع أن يتصرف تصرف ويصرف الكلاب عن أرضه وكان الضرر الواقع كبيرا له أن يقتلها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. الله يكرمك. بقول لحضرتك أنا كنت اشتريت قطعة أرض على أساس إن أنا شايلها ورث إخواتي لما يطلبوا رسوم أبيعها وأدي لهم حقهم. فأنا جيت بعت الأرض ودخلتها في شغل. هي كانت ميراث. كانت ميراث. لا ما كانش ميراث أنا كنت شاريها أنا من حسابي فلوسي. هما يجي يطلبوا مثلا حقهم أبيع الأرض وأدي لهم حقهم في البيت وكده. لا مش فاهم كويس. أحكي السؤال من الأول. اشتريت قطعة أرض. تمام؟ وفي نيتي إن أنا مثلاً أشيل لها ورث حق إخواتي أما يطلبوا رسوم أبيعها وأدي لهم حقهم بدل ما عين فلوس مثلاً فأنا عينها في قطعة أرض. أنا في قطعة أرض. تمام. ولما يجي يطلبوا الفلوس تعمل إيه؟ أما يجي يطلبوا رسوم قلت أبيعها وأدي لهم منهم. فأنا جيت قبل ما يطلبوا أنا بعتها ودخلتها في شغل. عليها زكاة مال؟ عليها زكاة مال بلغت النصاب ولا لا؟ بلغت النصاب. هل عليها الحول أم لا؟ من بعد ما بعتها ولا قبل ما بعتها؟ لا منذ أن تسلمتها من الميراث. لا هي بره الميراث. الأرض بره الميراث، أنا شاريها وأما يجوا يطلبوا حقهم هبيعها وأدي لهم حقهم منها. بعيد عن الميراث. طيب حقهم فين فلوسه؟ ليه؟ فلوس حق فلوسهم فين الأصلية هم؟ لا هي موجودة في البيت في بيت العيلة يعني حقهم في بيت العيلة. لما يجي يطلبوا مثلا هنقدر مثلا بيت العيلة لهم قد إيه وهبيع الأرض وأدي لهم فلوسهم. فأنا بعتها ودخلتها في شغل. يعني بعت أرضهم أرض الورثة ودخلتها في شغل لك؟ لا مش أرض الورثة، أرض أنا، أرض ملك أنا شاريها برا الورثة. دي المشكلة، أنت بعت أرضك واشتريتها وثمرتها. عليها زكاة مال؟ ما أنا كنت بستفسر عليها زكاة مال. إذا كان بلغت النصاب وحل عليها الحول. من بعد ما بعها؟ لا. قبل ما بعها؟ قبل ما بعها، من وقت بلوغها النصاب. تمام، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله. كان لي أربع أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. حديث 70 ألف اللي فيها الصلاة الجنة وغير حجاب. ربنا يجعلك يا رب شيخ. وياك يا سيدي. في رواية مسلم في لفظ اللي هو لا ركع إلا من عين أو قمر. هل اللفظة دي متصلة؟ هي متصلة بس هل لأنه قرأت الحديث من أولي ممكن تتضح لك المسألة؟ وشيخنا عن حسين بن عبد الرحمن قال حديث حدثناه الشعبي طلب حدثه الشعبي قال عن بريدة بن حصيب عن الأسلمي قال إنه قال لا رقي إلا من عين أو حمى برواية المسلمة. عفوا لا رقي إلا من عين أو حمى. ما رفعها إلى الرسول بهذه الطريقة، ما قال رسول الله. طب معلش السؤال الثاني، النهي عن التختم بالحديد إن هو البدء صحيح ولا ضعيف؟ النهي عن التختم في الحديد بالحديد فيه كلام شوي. إذا أحببت أن تصور أو أن تحلق بحلقة من النار فاقبلها لا يثبت، ودل على ما ذكر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من الحديد. النهي عن كتابة الحديد حديث صحيح ولا ضعيف؟ النهي عن كتابة الأحاديث عن النهي عليه من كتب عن الشيء سوى القرآن في اليمحى. أيوة. حديث أبي سعيد الخدري في مسلم لكن معلوم بالوقف على أبي سعيد. شكرا. طب معنى حسن صحيح في الترمذي؟ للعلماء في أكثر من قول مرحلة بين الحسن والصحة، أو يكون حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. طب معناه أنه هو على الإطلاق أنه هو حسن صحيح أقوى من صحيح بس. لا لا لا لا، قد يكون أقل من الصحيح نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. يا مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا لي سؤال. اسأل. لو لي أخ يأخذ من مال الوالد بدون علمه للإدخار، هل يجوز لي منعه ولا لا؟ منعه طبعا، أخوك حرامي بيسرق أبوك، يسرق من أبيك، منعه طبعا. بدون علم الوالد. أقول لك انصحه، قل له لا تأخذ من سخبر الوالد. تمام تمام، شكرا شكرا مولانا، بارك الله فيك. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤالين يا شيخ مصطفى بعدين؟ تفضل. الله المستعان. الله يبارك فيك. سمعت، كنت أنا وزوجتي أصبنا بكورونا وتحجزنا في المستشفى ونظرت لله، يعني لما نخرج لله على نفس إن أنا أذبح يعني وأطعم الفقراء. فدلوقتي ربنا منا هنا بالشفاء والحمد لله وعوف النذر، هل لي أننا نأكل من هذه الذبيحة يعني لو ذبحته؟ كان صيغة النذر إيه بالضبط؟ ما لفظ النذر؟ قلت أذبح خروف للفقراء، يعني لا علي أذبح خروف للفقراء. إذا لا تأكل منه. إذا لا تأكل منه. نعم. لا تأكل منه لأنك قيدته بالفقراء. تمام. الله سلام. سؤال كمان لو سمحت. دلوقتي لو واقفين واقف امام بالناس في اي صلاه يعني، وبتيجي سجدة القراءه في اخر الصوره كسوره النجم مثلا، النجم سجدة في اخر الصوره، انزل ازاي سجده واطلع تاني واكمل قراءه الصوره اللي بعدها، ولا ما اقول ما اسجد، ولا ايه الامر ده يتم ازاي؟ يعني ايه المشكله عندك اللي يعني انك تقرا سورة النجم؟ بلغت قول الله، بلغت قول، اصبر عليه بس، بلغت قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. سجدت وقمت، يمكنك ان تركع، يمكنك ان تقرا سورة بعدها حتى تصل هذه بتلك، كل جائز. تمام تمام، شكرا لك. وعليك الله يحفظك. السلام عليكم. والله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ مصطفى العدوي لو سمحت؟ ممكن، تفضلي. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك في الفتوى لو سمحت؟ أنا أسمع عليك. أسألي. أنا يا شيخنا على خلاف مع زوجي. ربنا يهدي يا رب ماما. من حوالي يعني انا وانا عندي 23 سنه متجوزه، زوجي دايما مسافر بره وبيسيبنا بالثلاث سنين وبالسنتين، وساعات ما بيبعتلناش وبيسالش علينا خالص. حاليا دلوقتي يا شيخ كان بره، يعني الله اعلم متزوج او عارف، ما اعرفش، جات لنا صوره وكده، وما كانش بيسال علينا ثلاث سنين وسابنا بره وكده. هو دلوقتي جاي بقاله ثلاث سنين يا شيخ. من ساعه يا شيخ ما جه الثلاث سنين دول، يعني جاء واقام هنا. نعم. جاء وأقام. جو استقر وخلاص. لو سمحت ما حدش يتكلم في أي حاجة فاتت وخلاص ما نتكلمش، وهنبدأ صفحة جديدة. من ساعة يا شيخنا ما جاء الثلاث سنين دول قاعد في البيت مش راضي يطلع يشتغل، باع الشقة اللي احنا كنا قاعدين فيها التمليك بتاعتنا، وحاليا دلوقتي احنا مجارين، واشترى عربية، ومش عايز اقول لك يعني ربنا يبارك له ويصلح حاله ويهديه، طبعا حاجة ما حدش يتخيلها، كل حاجة بنشوفها بعينينا وبسمع بوداني، ومش عارفة والله يا شيخ اعمل ايه. اسمع ايه بوداني؟ نعم. اسمع حاجات محرمة يعني ولا؟ بشوف بعيني وبسمع بوداني، يعني بسمع بوداني بيتكلم حد، وحد يبعتلي على التليفون بتاعي رسائل بينه وبينها، فأنا والله يا شيخنا عندي بنت عندها 12 سنة وعندي ولد عنده 9 سنين. حاليا أنا اللي بشتغل وأنا اللي بصرف على البيت، يعني هو بقاله 3 شهور بس بيصرف على البيت، يعني 3 سنين اللي فاتوا دول أنا اللي بصرف على البيت. الحمد لله من فضل الله علي أنا محافظة قرآن الحمد لله رب العالمين. أنا مصلي هذا الرجل؟ ايه؟ مصلي؟ ما بيصليش يا شيخ. انا بقعد انا وزوجي كل واحد فينا في مكان في اوضه لوحده بالثمان شهور وبالتسعة شهور. ظني والله تعالى اعلم ان هذه المعيشه لا تقام فيها حدود الله. ربنا يقول فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. الفراق هو نصيحتي في هذا المقام والله اعلم. جزاك الله يا شيخنا. بس انا كنت عايز اسال حضرتك اخر سؤال. لو انا خلاص انا مقرره انفصل، انا كده بظلمه؟ لا لا لا تظلمي في ايه؟ جزاك الله كل خير يا شيخ على كلامك. يعني ربنا في عمرك يا رب بارك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله. نسال الله تعالى ان يبارك في علمك وعملك. ولك بمثل. أنا كنت اشتريت أرض زراعية من 5 سنين. أيوه. بنية إنها بعد فترة لما تدخل كردون المباني أقدر أبيعها. تمام؟ وإلى الحين ما عنديش نية إن أنا إيه؟ إن أنا أبيعها. طيب. كنت الفترة اللي فاتت بخرج زكاتها بشكل طبيعي لقيم الأرض. يعني الآن عندك قطعة أرض لا تريد بيعها، قل لأولادك ولنفسك. لا شيء عليك. لا زكاة فيها. استعين بالله يقدرني جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. سمعت عندي سؤالين. تفضل. حضرتك في بعض الناس يعني وانا مشهور في اني ببيع طول يقول لي هات لي معاك مثلا للمسجد بعض الانواع وبيبدا يحاسبني جوه المسجد، دي فيها حرمة مانية لو اديته البضاعة وحاسبني جوه المسجد. عقد البيع في المسجد لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن البيع والشراء في المسجد، وفي بعض الروايات من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك. فالبيع والشراء في المسجد يمنع. طيب السؤال الثاني الله يكرمك، شاب أصاب من فتاة النبي عنه قبلة وهو هي محرمة عنه طبعا نعرفها وحبها والشيطان استدرجها لغاية ما إيه يعني أصاب منها قبلة، لكن بعد كده كتب كتابه وعدى الزمن برضه وطبعها واتجوزت يعني دلوقتي، يعني دلوقتي هي متجوزة وخلفة هو مشي لحاله، هل هو لازم يروح لأبوها ويقول له لا لا يستغفر الله ويعمل صالحا؟ إيه؟ يستغفر الله ويعمل أعمالا صالحة. طيب الحمد لله ماشي جزاك الله خير. طيب. هل يجوز حفظ الأحاديث بدون أسانيد؟ يجوز، لكن اسم الصحابي فقط يعني من شيء. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت مع فضلتك بخصوص قطعة الأرض الزراعية اللي اشتريتها. اشتريتها ولا تنوي، هي الآن أصبحت قنية لا تريد بيعها الآن في الوقت الحالي. لا إذن هي قنية تقتنى وليس عليك في القنية زكاة. قنية بيت مقتني، بيت مقتني سيارة ليس عليها فيها زكاة. متى يجب فيها الزكاة؟ إذا بلغت النصاب ومرت عليها سنة منذ بلغها النصاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخنا صيام شهر رجب كاملا كذلك شهر شعبان. ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا الا رمضان. يعني الناس اللي يعني بتعملها قربا لله صيام رجب كاملا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، يعني ممكن نصوم نصه او معظم. نعم نعم الله يسلمك. شكرا يا شيخ. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ بالله عليك اسمعني، انا اللي كنت بسال حضرتك دلوقتي على الكهرباء. الو وبعد سنتين على الكهرباء أجبتك أنه لا يجوز سرقة المال العام وسرقة الكهرباء من المال العام، لا يجوز سرقة. ماشي يا شيخ أنا فاهم حضرتك، بس أنا كزوجة أنا دلوقتي يعني العداد من كتر ما يعني حماية هو اللي كان بيوقفه، فمن كتر ما كان بيوقف وقف خالص حاليا ومش راضي يشتغل، والظروف المادية حاليا لا تسمح، يعني حماية هو اللي متحكم. فقل الله ما استطعت ايش النور ما هي في الكهرباء ولا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا متجوزة بقالي 10 سنين وكان معايا دهب كان معدي النصاب وقتها. أيه. فأنا ما كنتش أعرف موضوع الزكاة، فجيت أنا بعدها بعد حوالي 4 سنين الجواز كده بعت منه جزء كبير اللي حاليا معيش منه غير حوالي 40 جرام. طيب فأعمل ايه دلوقتي انا؟ يعني انت تملكي ده بقيمته كم؟ يعني ممكن يكون حاجة 40 جرام. معك فلوس نقدي؟ لا مش معايا. لا اذا كان بهذه الصورة ليس عليك زكاة. طيب يا شيخ لو انا كنت بعت جزء منه كان زوجي خد جزء منه، فممكن هو يطلع لي زكاة عن اللي فات ولا اللي فات اعمل فيه ايه؟ هو اللي فات يعني كان بلغ النصاب ومرت عليه سنة. ايوه كان عدى النصاب كان ايوه. انت ملزمة به؟ 85 جرام. انت ملزمة به، اخوك لا يجب عليه ازاي ان يسدد عنك، فسدد عنك ستكونين إذا سدد عنك بطيب نفس لا بأس. أي كم جرام؟ لا عفوا كم جرام يا أختي كم جرام؟ كان أيامها من 10 سنين كان بلغ كان حوالي معدل 85 جرام. الكلام ده من 10 سنين. يعني أنت كنت لا تزكي زكاة الذهب لماذا يا أختي؟ ما كنتش أعرف والله يا شيخ. أنا ما عرفتش غير لما بدأت أسمع. خلاص لأن المسألة خلافية في زكاة الحلي سيدد عنه زكاة سنة واحدة. سنة واحدة طب يبقى قد إيه؟ كان يا ربي اضربي 97.2 من الجرامات في سعر الجرام الذهب. يكون هذا النصاب. بعد كده 2.5% من القيمة. شكرا محمد بن يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. وفيك الله يحفظك. لو سمعت شيخنا، إذا دخل شخص صلاة كصلاة العصر تكون النية صلاة العصر، هل تجب نية أخرى؟ لا تجب. لا لا لا لا النية محلها القلب طبعا. يعني هل تقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبلا الكعبة؟ لا ما في كلام من هذا أبدا. كل النية محل كل النية في كل لبذات محلها القلب. والذي في الحج لبيك اللهم لبيك هذا يسمي إهلال ليس نية. بارك الله فيك يا رائي الجمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ مصطفى سويد، حكم كلام اليد على فتاة 11 سنة ليست من المحارم. لم تبلغ؟ لا أعلم، لا أستطيع التحديد. جسمها فير يعني ولا ضعيفة؟ لا تشتهر. يعني طفلة. لم تبلغ يجوز إذن؟ لا لا لا أستطيع التحديد إذا بلغت. 11 سنة في الغالب ما كنتش بلغت. يعني يجوز كلام باليد. نعم الله يحفظك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الإمام كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. وإياكم الله يسلمك. أنا بشكرك على مجهودك اليوم، ربنا يجعل يعني كل الذي حضر في ميزان حسناتك. وإياكم الله يحفظك. ربنا يحفظك. سؤال شيخنا بقى، معك الشيخ طه بتسالس يا مولانا. يا مرحبا يا فضيلة الشيخ طه. ربنا يرفع قدرك ويعلم ردك يا رب ويخليك لنا يا مولانا. وإياك. بقول لحضرتك، واحد عليه صيام رمضان المنصرف اللي فات. نعم. ودخل رمضان القادم. نعم. طيب لو دخل رمضان القادم وما صامش الايام اللي فاتت، ايه اللي عليه؟ ليس عليه الا الاعاده، لان الله يقول: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، بدون تقييد دخل رمضان او لم يدخل. نعم نعم. رفع الله قدرك في الدنيا والاخره. وياكم وياكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف انطقت بالحال؟ الحمد لله. انا كلمت سيادتك بخصوص دقه الارض. انا اشتريت دقه الارض من 5 سنين. ايوه تمام. وبشكل سنوي بقيم قيمتها وبطلع الزكاه بناء على كده. هي كل سنه بتحمل الايه، بتبلغ النصاب. تمام. هل يجب عليها الزكاه فعلا؟ انا بتاكد. بس انا يعني عملت بحث. ما هو الان بس عفوا، مش عملت بحث ولا بحثات، هي الان الارض هذه كنية، اشتريتها كنية لك ولأولادك لعلك تبنيها لأي غرض، ولا تجارة تتاجر أراضي؟ لا مش تاجر أراضي، تاجر عقار. آه. ليس عليها زكاة، ليس على البيوت زكاة، ليس عليها زكاة. اي نعم. حكم كذب الولد على أبيه بأن يقول له حصل على معاش أقل من الذي يكسب لنأخذ ماله، حرام، كذب حرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ نعم. كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة. نعم. عايز أسأل حضرتك على حاجة. تفضلي. دلوقتي أنا أبويا متوفي من وأنا صغيرة. الله يرحمه. قول الله يرحمه. أنت كره أبوك ولا إيه؟ قول الله يرحمه رحمة الله عليه. الله يرحمه. كان جدي الله يرحمه كان عايش. نعم. وانا اتجوزت وجدي عايش. يعني انت ابوك مات قبل جدك. اه وبعدين جدك مات. الله يرحمه مات قبل ابوه. وانا جدي، واحنا كنا لسه في العيله وجدي اللي جوزني. تمام. جينا انفصلنا عن العيله. فدلوقتي اخواتي اولاد لسه صغيرين. انا اتجوزت ايام جدي ما كان عايش، واخويا اتجوز بعد ما انفصلنا من العيله. تمام. عايز اسال حضرتك على حاجه دلوقتي. اخواتي دلوقتي عاوزين ينفصلوا عن بعض، فماما عايزه تخليهم، فامي انا عاوزه تخليهم مع بعض لان هم لسه صغيرين. فهل كده عليها اسم ان واحد عاوز ورثه وهي بتحاول ترجعه ان هو يقعد شويه لحد ما دماغه مثلا تكبر او محدش يضحك عليه؟ والله اذا كانت هذه نيتها لا باس، لكن اذا كان راجل رشيد لا يحل للام ان تمنع نصيبه. هو لسه طالب. طب والطالب، ما في طالب عقلاء؟ إذا كان الطالب رشيدا بلغ و الفكرة إن دلوقتي في أخ وأخت لسه ما اتجوزوش، مش مشكلة تزوجوا. هل لو خلاص الموضوع وصل معهم الآن يتزوجوا من ميراثهما؟ يتزوجن من ميراثهما يعني ما يطلعش فلوس اللي جوزتهم قبل الميراث ما يتوزع؟ لا لا لا لا لا لا، يخصم، لا تخصم قيمة الزواج من التركة قبل تقسيمها، لا تخصم. بس الأخ اللي اتجوز بعد تقسيم التركة ده، كان لما جينا نقسم في الأول كان عمامي جابوا ناس يعني مختصين في الحاجات دي، فقالوا البنات اللي اتجوزت وجدهم عايز يتجوزت وصاحب المال موجود، فما لهمش، مش هنطلع الفلوس بتاعتهم. إنما أخويا اتجوز وصاحب المال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله تفضل. حبك في الله. والله حبك الله لا حول ولا قوة فيه. سيدنا والله سؤالين وأرجوك بعد إذنك بس يعني تمشيني من الوقت. حضرتك كنت تفسر في سورة القيامة إذا بلغ التراقي، حضرتك فقلت يعني معنى الكلام تجتمع عليه هموم الدنيا والآخرة، الزوجة والأولاد. لا، عند قوله تعالى يا عالم حضرتك مفسر. لا أقول، لا أذكر. والتفت الساق بالساق. نعم. فحضرتك قلت يعني يأتيه الهم والخوف على الأولاد وعلى الزوجة وإلى آخره. فجاء عالم مفسر للقرآن فقال: وأنا أزيد على كلام الشيخ مصطفى وأقول أن الله عز وجل يأتيه بأولاده وهم صغار بعلم الغيب إلى أن يتزوجوا اللي هو عالم مستقبلي. لا أحفظ دليلا على هذا، الله يبارك فيك وفيه. طيب سيدنا حضرتك قلت في القبر حضرتك فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، إنكم تفتنون فتنة قريبا أو أعظم من فتنة المسيح الدجال. حضرتك طيب هذاك ولي الله عند سكرة الموت يبشر في الجنة، هل يفتن في القبر مرة أخرى بعد ما يبشر في الجنة؟ هو الفتنة في القبر لها السؤال قبل أن يبشر. ما هو حضرتك ما هو يبشر عند خروج الروح، ده أحد البشارات، بشارات تتعدد الروح الطيبة خروجي، تتعدد البشارات الله يحفظكم. نعم. بعد ما ينجح في الاختبار بإذن الله تعالى يطمئنه الملك، نعم قد كنا نعلم أن كنت صادقا. سيدنا عبد كيف يقول له الملك نعم وحضرتك يقول له الآخر أنا جليسك إلى يوم القيامة؟ هو إيش مشكلة ما أنت وأنت من يقل جليسك إلى يوم القيامة؟ لو حلقة فاتي رجل أنا جليسك إلى يوم القيامة. نراجع هذه اللفظة معلش، نرجع من احتلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا شيخ. تفضل وفيك. لو سمحت عايزك تدعي لابني علي بالشفاء. الله يعافيه على ابنك يا رب. يا رب شكرا جزيلا لحضرتك. الله يبارك فيك. مرحبا يا ابراهيم ابن موسى، بارك الله فيك. مرحبا يا عمر عيد. فتنة القبر سؤال ملكين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدي عارف المشكلة دي فقال لي لو دخلت البيت تاني قلبي وربي غضبانين عليك. فأنا بصراحة هي كانت مشكلة بسيطة وحلت المشكلة بيني وبين زوجتي ورجعتها البيت، فأني أعتد بغضبه. تمام. هو يعني نسأل لماذا طلب أبوك ذلك؟ يعني ماذا طلب أبوك هذا الطلب؟ هل كانت أخطأت خطأ فادحا يستدعي مثل هذا، أو أن أباك ظالم؟ لا، هي كثيرة الشكوى ومشاكل بسيطة، ما هيش مشاكل كبيرة. عندك أولاد؟ نعم معي عندي بنت. والله يا أخي إنما الطاعة في المعروف، إذا كان الوالد رجلا رشيدا وأيقن أن هذه البنت ستؤثر على دينك فأمرك بالطلاق أطيحه، أما دون ذلك فلا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. سل معي مبلغ 3,000 دولار. الله يبارك. يجب عليها إخراج الزكاة. 3,16. لا، على نصاب الفضة تخرج، على نصاب الذهب لا تخرج، فإذا أنت أخذت بالإحتياط أخرجت. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله فيك. بارك الله فيك يا عمر عيد. الله يغفر لي ولك يا عمر عيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مصطفى. بارك الله فيك. وفيك الله يحفظكم. سؤال لو سمحت. نعم. هل زوجة الحفيد تكون يعني من المحارم؟ مرات الحفيد. نعم. زوجة الحفيد. أيوه نعم. نعم نعم. من المحارم. نعم، حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخالاتكم بنات الأخ مهاتكم لا ترضعنكم، يعني ممكن تقعد مدام متبرجة مثلا ما فيش مشكلة. شكرا للشيخ. التبرج درجات وراتب، يعني حتى لو أمك محرم على التأبيد هل تقعد أمامك متبرجة تبرجا مخزيا؟ لا يعني تقعد مثلا يعني بشعرها مثلا، لو قعدت قدامي زي بنتي مثلا بشعرها ما فيش مشكلة. لو قعدت قدامي بشعرها مثلا لا بأس زوجة الابن إذا رآها أبو الزوج أو جد الزوج بشعرها لا بأس، نهرم على التأبيد. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وانتفلن. بارك الله فيك يا خبرين سعيد معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضلك يا مولانا الدعاء اللي يقول اللهم إنا سألك ربنا القضاء ولكن سألك اللطف فيه. لا يصح. هل يجوز أن أقول اللهم إنا سألك ربنا القضاء؟ عندنا قيني شر ما قضيت. ثابت عن رسول الله أنه علم الحسن بن علي أن يقول ذلك، اللهم قيني شر ما قضيت. وعندنا أيضا تمام. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وسوء القضاء رد القضاء على طول كده ما يصحش يا مولانا. لا، ورد أيضا عن ابن مسعود أو عن عمر أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب عنده كشقيا فامحني واكتبني سعيدا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم. احنا في موقع اجنبي اسمه فايفر. فايفر ده بيقدم خدمات، يعني انا راجل مصمم فممكن اعرض عليه خدمة تصميم او غيره. الموقع ده لما عملت عليه بحث هو يملكه حد من تل أبيب، تمام، وكل العرب والأجانب بيشتغلوا عليه. فأنا معرفش هل في شبهة أو حرام علي أن أنا أشتغل، لأنهم طبعا أنا لو خدت مثلا 10 دولار هم بياخدوا 20 دولار. بتعمل إيه فيه بالضبط؟ ما عملك؟ أنا مصمم جرافيك. يعني بتصمم إيه؟ حاجات ترضي ربنا ولا حاجات لا ترضي ربنا؟ لا، بصمم تصميمات ترضي ربنا، ماليش دعوة، يعني ما بعملش أي حاجة حرام. يعني لو حد طلب مني واحدة إيه ما يجوز، لكن ان هو يعني مجلس حتى العمل عند اليهودي حرام عليا. نرجع المسألة للعمل عند الكفار، يجوز يعني، يجوز يعني فيش مشكلة، يجوز حتى وان كان مقر الشركة الاصلي في تل أبيب. يعني في هذا مقر الشركة اصلي ولا مش اصلي، لان هو جزء التعامل مع الكفار عموما ومنهم اليهود. نعم، يعني دول مش محاربين لنا يعتبر، لان احنا في وقت لا محاربين، بس مش المسألة على الجواز في هذا الباب جائز. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حركة شيخ مصطفى. الحمد لله. أحبك في الله، يبارك في عمرك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجزاك خير. سنة الجمعة. نعم. بنصليها كيف؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة، الباب مفتوح. إذا أتى أحدكم المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي. والبعدية فيها قولان، أحدهما، أحد القولين أنك لا أقول أحد القولين أحد الوجهين، إما أن صليها أربعا أو ركعتين. كان ابن عمر موقوف عليه، إذا صلى في المسجد يصلي أربعا بعد الجمعة، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين. الأمر واسع. الله يجزاك خير. إيجار محل عفوا. قصة الإمام أحمد مع الخباز ما وقفت على سندها. راجع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أريد أتواصل مع الشيخ مصطفى. تفضل. الشيخ مصطفى، دلوقتي أنا طالب تمام في ثانوية عامة، بحضر سيشنات أونلاين تمام. فدلوقتي في مدرسين بيسمحوا إن أنا أسجل السيشن ده ومدرسين لأ. هل المدرس اللي هو مسامح بكده هل ده حرام إن أنا أسجل السيشن بتاعه؟ السيشن؟ يعني المحاضرة أونلاين. دروس خصوصية؟ دروس خصوصية. هل أنت وعدت وعدا أنك لن تسجل؟ أنا ما اديتش وعد، هو يعني في مدرسين بيسجلوا ومدرسين لا. تمام. فهل دلوقتي المستر ده لو أنا سجلت؟ إذا كنت أعطيته وعدا لا يجوز لك نقض الوعد، وفي وعدك. إذا لم تكن خلاص علمه ينشف. تمام. السؤال الثاني دلوقتي السيشنات اللي انا باخدها دي او المحاضرات اللي انا بسجلها دلوقتي انا واصحابي مثلا في المدرسة مثلا بتبقى 10 او حاجة فبنقسم حق السيشن علينا او حق المحاضرة دي علينا وانا بسجل السيشن وبديهوله يعني المحاضرة مثلا ب 1000 جنيه فاحنا 10 كل واحد بيدفع 100 واحد بس اللي بيحضر المحاضرة اونلاين ويسجلها ويديها للباقي. والمدرس أكد عليك أنك لا تسجل أو ما تكلم معك. هو ما تكلمش على التسجيل. خلاص. ما تكلمش على التسجيل. خلاص. ما تكلمش على التسجيل. خلاص. افعل ما شئت. فهل هل حلال أو حرام؟ دم ما تكلمش عن التسجيل الأمر فيه ساعة. نعم. الأمر فيه ساعة ما دم لما تكلم على التسجيل. يعني هو الكلام في التسجيل دلوقتي. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمعت يا شيخ لي أخ لا بيسمع ولا بيتكلم يا شيخ يبقى يصلي ولا ما يصليش؟ لا يسمع ولا يتكلم؟ نعم. جربتم تعليمه أو لم تجربه؟ لا لا ما جربتش. خلاص ليس عليه اسم لكن علموه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. يا رب وفي عمرك. آمين يا رب العالمين. كنت بسأل يا مولانا يعني عندي سؤال بعد إذنك. ليه واحد قريبي أو يعني صديقي يشتغل في شركة بتاعة مقاولات. هم كانوا منزلين عند قلب الناس كده. وهو قال يعني إنه أنا راح أقدم إن شاء الله في المكان ده وقال لي كلم مثلا المهندس فلان وقلنا أنا من طرف فلان بس هم كده طالبين ناس يعني فأنا مولانا أيوة طالبين ناس لكن نفترض أنهم يأخذون أعلى الكفاءات أعلى الناس كفاءة فأنت تدخل شخصا وأنت أدنى كفاءة يقدمك على الأعلى كفاءة هيتعمل لي اختبار يا مولانا لو كنت أقل كفاءة أكيد مش هيأخذوني بس هو قد نبهني على يعني بس يعني هو شركة قطاع عام أو قطاع خاص؟ خاص. بس إن ممكن هو يستدل لك بارك الله فيك. لا شكرا يا مختار. بارك الله فيك يا عمرو بن مخرج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم تفضل. لو سمحت يعني انا متزوج من 20 سنه الله يبارك وزوجتي يعني تعبت بالسحر وكده ولقفينا على مشايخ كتير وانا مخلف منها 5 اولاد وانا تعبت الصراحه في موضوع المشايخ والدنيا وعلى طول نكد وعلى طول مشاكل والاولاد تعبوا وانا ما بقاش عندي انا مساحه وضيق في صدري على طول يعني بسبب المشاكل دي وهي بتصلي وانا بصلي الحمد لله رب العالمين والسؤال ما هو السؤال؟ السؤال دلوقتي انا يعني انا تعبت فهل دلوقتي طلاقي يعني لما طلقها في مشكله ذنب عليا مثلا؟ لا ما في ذنب عليك لكن يعني العشره يعني التي بينكما وهي مريضه على حد قولك فالمريض يصبر عليه لكن كاسم ليس عليك اسم طب يا شيخنا انا صبرت يعني انا تعبت فعلا وبقى الموضوع ده يترتب عليا انا ضرر بقيت اتعب انا شغال في المعمار برضو والمعمار ده يعني بنقف على تقاله ونفسيتنا بتبقى تعبان فانا دلوقتي انا معايا اولاد منها عندي مثلا اكبر بنت 18 لست بآثم لست بآثم اذا كنت ستسلم لها الاولاد وتقوم برعايه امها الطلاق ليس اثما لكن الكرامه موجوده انا بذلت كل جهد يا شيخ معايا خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت تريد تطلق انتها ستبدا تعطيها حقوقها تعطيها حقوقها يا ايمان ليس معنى ان الطفل تاتي في المنام حزينه انها حزينه فالرؤيا قد تكون من الله وقد تكون حلما من الشيطان قد تكون حديثا للنفس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ اتفضل. جزاكم الله عنا خير الجزاء. وجزاك الله مثله. والله إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له يا رب. حضرتك بسألك عن زكاة المال يا فضيلة الشيخ. أنا كنت مسافر في الخارج وأكرم الله بمال، بس كنت أجهل إن المال ده عليه زكاة. اشتريت قطعة أرض بغرض البناء. وكان بلغ النصاب المال بغرض بناء منزل. أيوة المسجد كان قد بلغ المال قد بلغ النصاب ولا لا؟ بلغ النصاب. وبعد واشتريت بباقي المال بتاجر به، تمام. فكنت أجهل أن المال ده عليه زكاة. أيوة. فحكم المال ده في ذمتك، في ذمتك. يعني حضرتك أجي أشوف المال كله حاليا قد ايه وطلع عليه حاليا، ولا طلع سنوات فائته؟ لا، سنوات الفائته التي لم تخرج زكاتها بعد بلوغ المال النصاب وحلول حول عليه. طيب اطلع على الربح ولا على المال كله؟ على المال مع ربح. المال كامل مع ربح. ايوه. طيب سؤال ثاني الله يبارك في حضرتك. اريد الزواج بزوجه ثانيه. طيب. وزوجتي غير راضيه. طيب. ويعني بتحط ان ايه يا هي يا الزوجه الثانيه، ايه الحل او اعمل ايه؟ ما يكلمنا على الهاتف الخاص. طيب استاذنك في رقم الهاتف الخاص بين 0153333. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لدي سؤالين يا شيخ. سل أنا أعيش في بلد أوروبي وأعمل في شركة، أنا المسلم الوحيد الذي يوجد فيها، وعند صلاة العصر أعتذر منهم، أقول لهم أني ذاهب إلى دورة المياه وأذهب وأصلي العصر، هل يجوز هذا يا شيخ؟ يجوز، لكن هو الأفضل على الأفضل الصراحة. صراحة راحة. نعم. الأفضل صارحهم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وفيك. طيب حضرتك بسلم حضرتك أول امبارح بخصوص موضوع الفراخ، وحد عايز يشاركني بالمال ده، لكن هو معهوش مبروز ولا عنده خبرة. طيب وشاركك بالمال ده يعني هو يدفع المال كاملا او انت تدفع جزء من المال؟ انا حاليا شغال وعندي السيجاره بتاعتي وعايز اجيب فلوس ومزود. طب ايه المشكله؟ ما انا عايز اعرف نسبه الربح. لا، نسبه الربح على ما تتفقان عليه، واسال اهل الاعراف. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. تعرف مسألة حول رجل أحب أخذ من المال؟ أيوة. ومر عندي سنوات كثيرة جدا جدا ومطر وهو مليء مقتدر، فتاب ويريد أن يسد هذا المال، أو الآخر طالبه وشد عليه في مطالبة عدد السنوات الكثيرة ويريد أن يسترجع هذا المال، فهل الآن يقول أن أصابني ضرر جراء هذا التأخير؟ فما الحكم؟ يعني نريد تفصيل في هذه المسألة خاصة. يعني الدائن، هل إذا أفتينا الدائن بجواز سداد الدين مع زيادة بطيب نفس يفعل أو لا يفعل؟ قد يفعل وقد لا يفعل. أو إن فعل لا إثم عليه، لأن جابر قال كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه قضاني وزادني، قضاني وزادني. فإذا كان الدائن يسأل هل يجوز أن عفوا المدين يسأل يجوز أرد الدين مع زيادة؟ نعم يجوز، وخرجنا من الخلافات. بدون شرط. بدون شرط طبعا، لكن في جزئية أخرى. إذا كان هذا المدين تسبب في الضرر عن عمد وقصد ولم يكن معسرا، جزءا يكون لك عقوبات تعزيرية لأنه ليس بقرض ليس بمال إنما كان للتجارة وهذا نصب عليه هو كان قرضا وما طلع نعم قرضا وما طلع صورة المسألة مثلا رجل اقترض من رجل منذ 20 سنة خلاص ما أنا قلت لك الآن إذا كان مماطل يقيم الضرر إذا كان مماطل إذا ثبت أنه كان موثرا ومماطلا نعم تنزل على عقوبة تعزيرية ليست من باب الربا نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز أسأل عن صحة حديث اللي هو سجن عمر بن الخطاب للمرتد اللي هو لما نزلنا على تستر وكده ما وقفت له على سند ثابت. طيب علته إيه طيب يا شيخ؟ ما وقفت له وكده ما عملتش العلة بتاعته. أنا أقول لك أنت وقفت له على سند؟ مش عارف بصراحة أنا. أي ما أنت بحثت كيف؟ المكتبة الشاملة دي بحثت فيها. يا حبيبي بس طلع لي السند وأنا أكلمك فيه. خلاص ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا ممكن أنت أتواصل معك بعد اللقاء. والله اليوم متعب جدا ممكن غدا إن شاء الله. في أي وقت؟ الساعة 2:30 إن شاء الله أو 3 ظهرا. بإذن الله. إن شاء الله. إذا ما ردتش يرسل رسالة بس. السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عم الشيخ تفضل أسألك الدعاء لي وزوجتي بصلاح الحالة مش الله يسهل ولو حضرتك ما عندك نصيحة لينا احنا متزوجين ونريد نصيحة حضرتك أبوين رحمهم الله مات فنريد نصيحة أب عزيز زي حضرتك الله يبارك فيكم ويحفظكم أنصحكم بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم بتعويدي أنفسكما بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد ترقيان أنفسكما وقدمان جانب الرفق ما كان الرفق فيهن إلا جانا ومنزع من شيء إلا شانا وتطيبان المطعم والمشرب وتكثران من ذكر الله والتعاون على ذلك هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت من البصيرين السلام عليكم لا تقدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ملك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا بك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أرجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المقربين، اجعلنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، توفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راضٍ عنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم افتح علينا واحفظنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وزماء سخطك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وآله وسلم. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.